من هم أصحاب الأمهات الست وما هي هذه الأمهات؟ السؤال لا زال لأخينا من اليمن. الأمهات الست هي صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. هذه هي أمهات الست. إذا قالوا أمهات الست، نعم، الكتب الستة، أيوة، هي هذه الستة لهؤلاء الستة، نعم، البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم، بارك الله فيكم. سمحت شيخ في الختام، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.